50 languages. 66. 66. 66. Pronombres posesivos 1. الضمائر الملكية رقم 1. الضمائر الملكية 1. Yo, mi. Ana, ya, ya. Ana, ya, y. Yo no encuentro mi llave. لا أجد مفتاحي. لا أجد مفتاحي. Yo no encuentro mi billete. لا أجد تذكرة سفري. لا أجد تذكرة سفري. Tú, tú. أنت, كاف. أنت, ك, ك. ¿Has encontrado tu llave? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ ¿Has encontrado tu billete? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ el su هو ها هو هو هو ¿Sabes dónde está su llave? أتعلم أين هو مفتاحه؟ أتعلم أين هو مفتاحه؟ ¿Sabes dónde está su billete? أتعلم أين هي تذكرة سفره؟ أتعلم أين هي تذكرة سفره؟ ella su هي ها هي ها ها su dinero ha desaparecido لقد فقدت نقودها لقد فقدت نقودها y su tarjeta de crédito también كما أنها فقدت بطاقتها الائتمانية كما أنها فقدت بطاقتها الائتمانية nosotros nuestro نحن نا نحن نا nuestro abuelo está enfermo جدنا مريض جدنا مريض nuestra abuela está bien جدتنا بصحة جيدة جدتنا بصحة جيدة vosotros vuestro أنتم كم أنتن كنا أنتم كم كم أنتن كنا niños ¿dónde está vuestro papá? يا أطفال أين والدكم؟ يا أطفال أين والدكم؟ niños ¿dónde está vuestra mamá? يا أطفال أين والدتكم؟ يا أطفال أين والدتكم؟